الحق المريض طاهر ثاني نعم. والذي يبدو من تعريف الإمام الترمذي الحسن أنه أعرف الحق المريض، فهذا هو يعني هذا التقسيم أحد الإمام البخاري فهو يعني أنا كنت أتخذ مع أستاذ ما إلى أنت في هذا وقد سبق أن تجدت عن هذا الترمذي عنده نوعان من الحديث الحسن، أحدهما الحسن ذاته والآخر الحسن غيره. فيبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدي طرقه كما سمعنا آنفا، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء، منها أن الترمذي عنده حديث حسن ذاته، وذلك يفهم أولا من تعريفه بالحديث الحسن غيره لآخر الكتاب، ثم من تعابيره في التحسين. فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه، وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن ذاته. فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني بالحسن الحسن متعدد الطرق. ثاني تفضل. إذا مثل أولا يعني إذا تذكرون أو شيء اليوم أعلى سبقة أن يحقق بن شيبة من الإمام البخاري، فإنه سبق أن يحقق بن شيبة أنه يستعمل نص الحسن كثيرا حتى في مسجده الذي طلعت منه فقعة، فإن كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك. هذا مش مهم على كل حال، لأن الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري يحيى بن معين وعلي بن المدين وعلي بن المدين وعلي بن المدين الشيخ كان يتعلم البخاري. المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال بل هو مسلوق، لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. لذلك قول ابن تيميه المترمي هو الذي قسم هذا بالتقسيم، إن كان باللفظ كما ذققنا آنفا قسمه فلا بد من تأويل كلامه أو أشهر هذا التقسيم، وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضح. من غير الشيء آخر أستاذي، طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسجد عمر يكون استعمالها في الحسن مرات عدة، يعني تذكر 15 مرة، يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون او اكثر او اقل، هل يمكن ان يكون الثاني اكثر في الكتاب هو الذي اثر هذا الاستعمال؟ يعني اكثر من تلمذي على هذا القياس او على هذا القياس؟ هذا يعني قليل الشيوخ لانه هم اي الكتابين اشهر العالم الاسلامي؟ الترمذي طبعا اخرج هو يعقوب صاحب الاسلام. نعم. اخرج من حيث كثره الاستعمال كمان الشخصي أكثر من الترمذي أكثر بهكذا، لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بكون تعبير ابن تيميه نفي عن الإسلام، وهذا كله على اختلاف اللي هو مستحضر من سيدي يعقوب واستعماله فيه. الشيخ كلمة أشهر ألا يظهر أن الأولى أن أقولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إثبات الاستعمال؟ يعني مثلا يعقوب بن شيبة لو يعرف عنه انه قال الترمذي وحدده اصطلاحيا بقاعده، لكن الترمذي استعد كلمه اشهر، يعني الا يكون هو الذي حد القاعده وليس عن باب الاستخدام؟ والله ما يبدو بان الترمذي عم يتكلم عن استعمال هذه اللفظه. نعم. ما يبدو انه يعني ذاك التعريف والتحديد. نعم. إذا ربنا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صرفنا الى الحسن اليوم. يعني انا وقفت الامام الزهري حدث الحديث فقال هذا حديث حسن جدا، هذا يتبادر منه الصلاحي أم اللغوي؟ يعني بعض الطبقة العليا يمكن يأخذ الحكم بكلام وجهه آخر، فهنا بمثالها الحسن اللغوي. لكن الكلام ينبغي ان يكون في حدود المصطلحين. نعم. حدود المصطلحين على معنى ما إله ما. أنا استعمل أحدهم هذا اللفظ كان يفسر بمعنى الصلاحي أو بمعنى النهائي. لا شك أن الجواب في هذه الصورة أن يفسر بمعنى الصلاحي. إلا كما قلت أنت إذا باقت عليهم الطرق فهنا نقول يعني حسن وحسن. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في بعض مواضع في تعليق على كتاب المجموع يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة. لا شك أن غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تكون على غلبة الظن، فمن ذلك حكمنا على هذا الحديث لأنه صحيح. هذا يقينا هذا إذن حكمنا على أن هذا الحديث حسن. هذا يقين أيضا نعم. حكمنا على هذا الحديث لأنه ضعيف كذلك. أما الموضوع كذلك هذا كلام علمي. غلبة الظن هذه لها ضوابط أم هي مجرد ما ينقلب في ذهن الناس؟ لا ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين، وإنما هي تتعلق بالشخص الحاكم الذي يحكم لذاك الحكم. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة. وهو بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام أبو داود والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه الزيادة، يعني البحث هنا هل هذه الزيادة أم هو تبرير؟ لأن الفكر منهم عتيد جدا. هل يستحضر ما هو الحديث الشاذ؟ فإذا صدق نظر الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. ومعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة غيره ممن هو أقوى منه أو أكثر عددا منه، كان يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه، لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك في أرضك فبعيثان يهيمان قوية. هذه الزيادة إن كان تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا الحديث الصحيحين على شبههما اثنى يكون شاذا. هل يعنون هذا أم يعنون سواه؟ لعلهم الأكثر يعنون هذا. فإن كانوا يعنيون هذا فهم كلهم، لأنه ليس هناك ثقة تفرد، بل هناك متابعين لهذا. وربما أنا أشك الآن شواهد، أي شاهد شاهد من أهلها. لكن شكنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر. إن أتى علي البارحي الأزيز وتفرد من دونه جميعا وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توقيفا مطلقا الا الاجلي قال ابن عدي لا باس به. وهذا الامام الزاهد يقول صدوق ما علمت لاحد فيه جرحا. فلما صدوق يخالف 17 راويا اغلبهم من جبال الشافعي الا يكون القول بشذوذ هذه الزياده اقرب الى قبولها؟ لكن ما ليس ضادقا حافظا متقنا كابن سيرين او نافع. إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حتى ولو كان ثقة حافظة. إيش هذا؟ أنا بقول أنت بتقول أن هذا قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف. أنا بزيد عليه وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا ما دام أنت عرفت الصورة في أي كيفية يكون فعلا حتما. لكن هو الامر كذلك انا يعود شوي. هو يظهر امر كذلك. لا نحن وجدنا له تابعين. يعني البارحي؟ هنا وجدنا له شواهد. هو بالنسبه لعلي البارحي شفنا ما تبعه فيما يظهر الا رجلين. الاول محمد بن سيرين وهذه الروايه رواه الحاكم في علوم الحديث. ولكن إسنادها كالشمس. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة متقن وفيه وهم يطول الكلام عليه. ومما يدل على أن هذه الرواية غير معتبرة أنها خفيت على الحفاظ مع شهرتها وإسنادها. هل من كلامه ولا هذا حاشي من عنده؟ صار هو في حسن الآن حديث شبه وأدرجه فمدرج. والمثال الآخر هو العمري عبد الله العمري عند ثوران في الأوسط ومعروف الأمر ضعيف. فهذول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث ثم اللي تبعه الأجزي عليه. أما تخطيطك فتعجب منك لمن تستطيع أن تقول فقط أنا تقول فيما وقف هذا. نعم. لا. أنا قلت لك آلفا أنه متابع وطلع أنا قديم عهدي بعد صيام الخريف لكن بقي استخلاصه في ذهني أنه متابع من غيري ثم ذكرت آلفا لأنه شواهد فيما أذكر فوجدني صاحبنا وقلت وشاهد الشاهد من أهل. نعم. ترى أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع للمتابعين ومثنان فيما علمته. أما أنا فما أستعمل الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر لكن كل جملة له متابعين. فلم تبندل حول الشواهد وهذا أمر هام جدا لأني قد أشد معك جدلا الآن لأن زيادة النهار في هذا الحديث شاد لكني سأعطف على ما سبق للإسلام فأقول هذا شذوذ نسبي هذا شذوذ بالنسبة لحديث ابن عمر. فإذا قيل أن نسبة هذا الحديث إلى ابن عمر شاد لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا فما قيمة هذا الشذوذ من ذاك؟ واضح هذا؟ وأقول هذا الكلام لا مؤاخذة من باب وأما بما في ربك فحدث هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشذوذ اسمي؟ هذا يؤخذ من الدراسة بطريقة الحال. الآن دع موضوع ابن عمر و رواية افتقاد في الحضر الحديثات كما تبقى رواه حديث ابن عمر صلاة الليل نفس الاسماء وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نفسه. جاء رواية الاخرون رووا عن رسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار نفس الاسماء. ماذا نقول في هذا الحديث صحيحا ليس بضعيفا؟ أنا بقول طبعا أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت وعبد بالتعبير العلمي الدقيق جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر انه قال كذا وكذا. هذا حديث يكون صحيحا حسن جدا. فما اثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر انه زياده النار في حديثه خاصه هل هي محفوظه ام هي شاذه؟ لا يؤثر في صحه الحديث هذا. لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشه. ثم ماذا يهمنا اذا نسب ناسب ما الى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يرويه لكن الرسول حدث به وتلقاه اصحاب الاخرون عنه، فبعض الرواه نسبه الى ابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحه نسبه الحديث للرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا ابدا ان الحديث صح من طريق ابن عمر ولا ابو عمر، ما بهمنا ابدا. إذا القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في المصطلح مصطلحا بها، وإنما في تقارير للأحاديث. إذا لنقول هذا الحديث أو هذه الزيادة الشاذة، ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى. الشواهد الأخرى الآن أتنزل من الدعوة السابقة فآتي بمثال واحد فقط، أقول اختلف معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن ابي هريره او عن غيره من الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. الا يحتج بهذا الحديث؟ الحمد لله. فاذا بقي علينا ندرس الشواهد. هذه الشواهد اما ان تعطينا صحه الحديث لذاته او صحته لغيره او حسنه لذاته او حسنه لغيره، وهذا ادنى المراكب. فاذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه هي بالشاذة فيه أم لا مناقشة شخصية لا ثمرة لها. يعني أوضحته ما في نفسي. لكن لو لم يصح شاذة فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى. لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي ومن الأسى عبد الله علي بن عبد الله. نعم. نعم. خلص على كل حال يبقى النظر في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فإن كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى أن يتساوى العدد. أنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟ 13 راوية. ليس من الضروري أن يكون، لأنه اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني المفروض أنهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا أعتقد في هذه الحالة وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريده أن أبينه، هناك 17 راوية ثقة روى الحديث على الجادة المفروقة صلاة الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط بصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راوية ثقة زادوا هذه الزيادة. فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟ يقولون وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه. طبعا السلام عليكم. الحمد لله، يعني صح له ما لم يصح لغيره، وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل. كنا نتحدث عن زيادة الثقة والحفظ بينه وبين نعم. الحقيقة أن هذه المسألة أولا فيها دقة، وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث، وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتفريقهم قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا. فزيادة الثقة في هذه الأصول مقبولة على هذا الإطلاق. وليس كذلك عند علماء الحديث. علماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه أو إذا كان المخالفين له أو المخالفين له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يقبلونها وهي التي يطلقون عليها لغة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن الإمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. والعمل قال أو أكثر عددا منه، وإما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا. ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة الثقة يقولون زيادة الثقة مقبولة ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كانوا الجبال حفظا زيادة الثقة مقبولة. أنواع الحديث يقولون لا، هي الثقة لما تقبل بشرط الشارع أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه الزيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا المصطلح كمثال قيل فيه أنه شاذ وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو تعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث. والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، وذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها. وهذا علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشهود. هذا مثال مذكور في المصطلح وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحديث يعني الشافعي رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من حد سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث فيما يبين السبب. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تدورهم كالقمر ليلة البدر. من هو الحديث المتفق عليه بين الشيخين: هم الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في روايه مسلم نفسه قال: هم الذين لا يرقون ولا يستقون. هم الذين لا يرقون ولا يستقون. فكنت أجريت بحثاً للتحقيقاً فجمعت من كل مكتبت بهذا الحديث وهو من رأس العباس، ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود ومسند الإمام أحمد ومسند الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والأحاديث الأخرى التي منها حديث ابن سعود: لا يسترون بيدك من الذين لا يرقون، وإنما يتكون على قولهم: هم الذين لا يسترقون. وبعد الدراسة، وهذا كان منذ ثلاثة خمسين وعشرين سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف. ثم نظرت السنين وإذا بمجموع الفتاوى لابن تيمية تتبع، وإذا به يذكر في بعض روايته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف. فهو بين السبب، وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث وهو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لثقات الآخرين، زيادة على ذلك مخالفته للرواية في الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين، وهو سعيد بن منصور صاحب السنة. ومن حينئذ بقي في نفسي شيء في حضرة سعيد بن منصور. ثم تمضي الأيام فيكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع الثقات، كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد بن منصور خرب علينا الشد دخولا بنا في الشام، لأن روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكرها. ثم قال: أو قال في نفسه الجانب. هذه الزيادة أو قال في نفسه الجانب ليس لها أصل في كل رواية الثقات، كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة هذا الحديث أولا نظريا ثم عمليا، فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد بن منصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني:

الكلام الذي يقول هذا حديث موضوع لا أثبت به شيئا كلها فيه كما يقولون أجاء الثورة الذي فيه فإن كان حقا مليا ما كان حقا ما تضرر من شيء ليه؟ لأنه من بحكم شرعي فيابت لغيره أنت نادم بشيء من هذا في أوائكم الأولين بعض كتب اللغة وليكن مختلف صحاح الله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأمور، هل هذا صحيح؟ ما أردته مثل أحاديث والقلب يأباه، الآن المؤمن كالجمل الأمور لا حديث هذا لكن يريد أن كالكلب المأمور أنا أذكر الثلاثة لعله قرأتها الناوي نقول عن جبتي هو يعني لا الجمل الأنف لا أنا أذكر روض الأنف أوه أنا أذكر الحديث يعني أنا جرأ يجبني خيابي يعني أقول أولا حيث الرواية ما عرفت ثانيا أستبعد أن يتوقف الرسول مثل هذا التشكيل حول بعض العبارات التي تدخل في مجال الناس مثلا كنا بليل الآن بعد مرجع الخويات الجزء فكيف واحد يقول له أنا عبتم عبنا يعني سيوزي الزمرة وحول ذي قال أنا عبتم عبنا كمان أهل سنة خانة ما عبتم عبنا ما عبتم بما يسمى بالاختبار وفقني نعم هل هذا من هذا؟ نعم. هذا أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام في المنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في أنهم كان واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع يعني قال هذا لا يجوز أنا أعمال القرآن في غير موارده أصيب هذا مثلا الصلاوية لكن نحن بيوم أنا أقول ما يخالفه أنا مثلا الثلاثية نعم ذكروا الخروجين غيرهم على اختلاف مظاهرهم أما دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه إشارة في الصلاة من المسلمين غيرهم لكنه لو قال في مناسبة ما لا رحلة في الكتاب قالوا هذا اقتباس لا نؤمنه لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في رؤية الصحية هذا هو الذي لا يجوز بعد الاستئذان كنا نسمع لنا بالاستئذان وهو ابو اسحاق المسلم من جاء للاخرين يشير إلى أكله فإذا أكلشوا هم رجع إلى عدنا رجع نعم طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي لا بس ما ليشي يخطوها بشارع هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم وأنتم سؤال قبل العودة نعم ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51

المعروف عن الحبان في توثيقهم اليمين يعتبر هذا التوثيق معتبرا لانه لا يثق مجهولا وهو شيء له لكن هذا ليس يعني انه ان توثيقه بمثابه توثيق العلم الاخر يعني لا يخاطب توثيق الموثقين درجات لكن مع ذلك يبقى البحث هذا الذي سميته ايش خلاص يحيى بن خلف يروي عن مين مثلا يروي عن المعتمد هل تفرد بالروايه عنه لا ابدا هذا هو الذي يحتاج الى بحث تتبع يعني هذه الروايه في نفس الصادق عبد الباسط لا ما هو في روايه يجوز المسلم ما لا الا هذه الروايه لا وراء غيرها كثير لكن وغيرها تسقط الحجة حينئذ هذا قول المسلمين ما يكثر لأنه كل ما كثرت أنت لأسلي كل ما كثر بأجر إلي وليس لأني ما يكثر لما بعت إلى آخرين الشهر وعدت السيارة بتقل على قصبة الطراد بسرعة 180 أو 170 أو 150 يعني متجاوز السرعة القانونية من سيدة السرعة بدأ هو رقمات شو حكم الميتة في الحالة هاي أولاً السرعة القانونية شو رأيك القانون حكمك القانون سرعة الحالة ولا القانون انت خلت خلاف القانون هو السرعة القانونية بتقوم بها القانون هو هاي السرعة القانونية سرعة سرعة عقيمة عمارة السرعة بتحمل من جيل حط الأمن منهم آمين أقل بعيدة يعني القانون انت هو واحد سماء لا مش واحد سماء طيب إذا واحد ما خالف واحد سماء شو بقول عقله ولا شيء يعني على الأقل كان ننقص يعني ولا أي شيء ذكرك أنه خلاف القانون هذا ولا أي شيء ما نقيم ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر تختلف من سيارة إلى أخرى ومن طريق الى اخره تختلف من كواشيك الى كواشيك يعني كواشيك يا سيدي العجلات او السفرات توجيه تختلف سياره جديده لكن كواشيكها نهريه مبتريه بلا شك ما تتحمل هذه السرعه لكن مختلف سيارة جديدة وكواشيك لبس ممتازة جديدة يعني تحمل سواء طريق كما ترى هنا جهد يعني معدل فإذا لا يمكن وضع جواب حاد في النهاية بدك ترجع وتكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحميلنا هذا السائق فبحيث تطور فأقول رأيي شو كان رأيي في الموضوع أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي لأني ظلمت إخواني وأنا غلال يعني هذاك الإنسان بدون إذا أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوا عن حالي واعترف أنه كان مخطئا واعترفت معها بأن السفر حقيقة ممكن بناء الثاني عليها من أين قال هذا الرجل ويقول انه مآرف عند الله الا ان يعفو الله اذا نهايه الجواب ما في عندنا جواب يعني لا يحكم منتحرا. لا ما لا يحكم منتحرا. نعم. هذا السؤال الأول والأخير. شيخ ما رأيكم في بيع الأجل؟ نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. حقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا كثيرا جدا، والخلاصة أن تبادل من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يبدو من وراء اللفظ، لأنه أنا لو تنحكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد، هو الأجل خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة المقابل بيع الأجل، هذا المقصود. هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النفس، وثانيا أنفس الله والنظر الصحيح السليم. أما النفس فهو معرفات، أحدهما نهى عن بيعتين في بيع، وقد سئل أحد رواة الحديث في مثل إن محمد رواه شماس بن حرب ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونشيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع في بيعتين، بيعة في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسب ما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديث فيه رحمك الله، نستفيد من كل من الحديثين رحمك الله، إن شاء الله في التأكيد تتلوين لله تتمرات، نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا، ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة، أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول أزياء ريها أولا وهذا صريح منه، والشيء الآخر وهو هام جدا، الحديث الأول يعتبر نهى عن بيعتين في بيعة والأصل في المناهي في المعاملات الدلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف ذلك الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل زيادة، لمن قال فله أو كسر ما أو ربا، وخط له أو كسر ما معنى من بيع الهجر، لأنه أباح له أن يأخذ الوقت النقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. ومن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أما بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهمنا من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين، أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال لي يا فلان أقربني كذا زمنية 2000-3000 على أني أعطيك ربح زيادة كذا حيقول لا هذا حرام هذا ربا بغير الخلف يعني لا ترزيه نعم لكن إذا قال لو بعني هذه السيارة قال له بالتخفيض كذا وبالنقد كذا هو طلب مني من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري مني سيارة وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار قال لا هذا ربا فلما باعه نقد تخفيضا بدل 100 طلب منه 500 ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض إلى سنة وبتقول لي أنا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار هذاك رجل ناس ملاح صالح كيف ولا هذا ربا هذا ما يجوز لكن إذا عاد فقال له دعني هذه السيارة يقول له هذه 4000 نقدا و4000 500 مشيئة ايش الفرق فيما اذا اعطى 400 واخذ 4000 واخذ 4500 وبين ادخال هالمكاء هالسيارة واسطة في سبيل استعلان تلك الزيادة لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالسيل الشرعية وهي في الحقيقة حقيا تسمى بالحيل اليهودية الذين ظنهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أتى شيء حرم ثمنه ماذا فعل اليهود حرم عليهم الشحوم لا هذا حرام ما بيجوز لا أكله ولا بيعه إذا فجملوها أي غيروها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا وكما يقول عمل الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل لولا عن بعض الصوفية لم يغيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل فتغير صورة اليهود كان يسلم حرم الله بأدنى الحياة الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة النفط والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها ما صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر أبيقول أنت لو خذ أي سيارة لك فيها ولا أشتري لك فيها بس أنا يعني أجل على التوسط هذا بدي بدل 4400 إذا كان يتأخذ منه 4500 نعطيك هذا يريد يدفع ثمن السيارة اللي كان 4000 ويقبض من الشاري بعد سنة 4400 شو هي 4400 زيادة أحل الله عز وجل وحرم الربا وهو في خير إن شاء الله فساعد هذا أخو المسلم وراح اشترى السيارة من وكالة ب4000 لكن أخذ مقابل 4000 50 بدل 400 50 من وكالة وأخذ 400 يشاري بارد صاحب الوكالة وقال لها اللي بده وهو عند البنك أو غيره لا كان بيشتري من الوكالة لكن البنك هيطلب أقل هو ربحان على كل حال لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد ياخذ 4400 هذا حرام موجود اذا هو يدخل فيه مثل هذه المصافحه ثم نذكر أخيرا هذا وجه النظر. نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة. فلو أخرجت مسلم 200 دينار فإنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك في وجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم. مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته أن يكسب فيها المال الحلال ويكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وقائم النهار، وهو كمن شخص أبطال عن نازل، لأنه إذا باع النقد استفاد، إذا باع بالتخفيض لنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات. بطل هذا الحرب الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التخصيص الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو إضاعة وقد شرينا من بلاد صغرى الثلاث الذين يكفر من الله عز وجل بخيره ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ألا يوجد كذلك في هذه المسألة. شخص هناك كنوع من النص أو فقط من بين فرقتهما، فهل نبغى يعني إذا استطاع القول سمعت يعني نص في هذا يعني نص وتفسير تفسير من الغير، وهي المسألة قلت لك هي المسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا لا نسأله من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد من هذه الفائدة بضمير أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا من غيره. كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب العزيز والأغلب تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلة يقول ابن أبيه إن هذا بمعنى بيع دين في بيع، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا بسيادة. نعم إن أبيه نعم في شكنا أيضا من المسائل في الجزء الثاني من السنة دور على حديثنا عن بيتين سباعة، قال باب النهي عن بيتين سباعة هو أن يقول أبيك هذا كثيرين أنا سمح لدول مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة في رسالة يعني تنفع في هذا السبب، وإن كانت مرة مستعدة في البحر لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت شفت هذا الكلام؟ تفضل. انا عندي سؤال اخر اخر هو الموضوع نفسه في بعض العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما اظن يعني يقول هذا تفسير بعيد انما هو اقرب شيء اليه بيع العينه، فتفسيرنا عن بيعتين بيعه هو بيع العينه في نفسه، يعني ما هو قيمه او ما هي قيمه هذا أو المسلم يكتب في الماء العربية اللغة العربية واسعة. وإن كان يعني أحيانا الشعر تخرج من غير موضعها من أعظم الألباب يعني. الآن كيف نفسر حديث من باع بيعة في بيعة فله أو كسوما أو ربا؟ من واضح أن هذا الحديث لا يتحمل بيع العينة. ثانيا الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو تذكر الحديث الأول على ظاهر الحديث الآخر نفس الإشكال. باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما قلت إن شاء عافظ سيقع في النتيجة بيعة واحدة. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيع في نقد وبيع بتخفيض بزيادة في الثمن. بيع بالنقد بسعر وبيع بالتخفيض بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أوقفتم أو رضا، بل هذا الأفضل كما كنا آنفا يكون إيش عن يكسب صدقات في أثناء المساعد ولا يرد الحلال. يعني تردد ان هذا كله لا يتم بيع الا اذا اتفقوا على هذا. يعني انا متصور الصوره اللي هو من المسلم انهم اتفقوا الان على هذه السلعات. لسه ما اتفقوا. لا هو هذا يعني انا معكم معه في النتيجه بيعه واحده. فهل احد يقول ان هناك بيعتان حقيقه؟ لا بعد ذلك هو يعني قد يحصل المال الآن أو قد يحصل له المال بعد ذلك، فيقول هنا إنه سواء قد هو أو إيش الآن تبحث في موضوع القصد هذه التي تحصل بعد؟ لماذا تبحث في موضوع القصد قد يحصل يدفع وقد يحصل؟ مهما خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إثباته في البعض. نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معروف، لكن نحن ما بدنا نستفيد من كلام المتكلم أن يكتب الواقع. ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد إيش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول هو يقول أن ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة وأنا أختم على بيعة، صح؟ لكن هو استشهد كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا؟ قلت لي بعشر، هل بيعة أم لا؟ وافقت الموافقة. أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد كم تبيع؟ فقلت لي أنا أبيع بعشر. طيب إذا أردت أن أشتري منك إلى أجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن من عقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي كان عقد هو واحدة وقد لا يعقد أي شيء، ما بتفقون. أيضا الحديث واضح جدا، نهى عن بيعتين يعني صورة بيعتين تعرف، لكن في النهاية ينعقد الأمر على إبراهيم ما عن بيعتين في بيعة. ثم تفسير الراوي أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى من الطرف الأسفل، هو أدرى من يأتي من بعد يريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، من هنا يتجلى أهمية أهل الصحابة. ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر، نحن كرهيون. لماذا؟ لأننا لا نحكم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا ونقول شو السلف تهمون، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق مثل ما أنكم تنطقون، أنكم هذا البيان فيما يتعلق بحديث رسول الله الشباب، فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي فيفسره لنا بتفسير أغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر، نتلقى المفسر والتفسير معا. ننزل من الصحابي إلى التابعي واخرة، سماك بن حرب، سماك بن حرب ومن تابعي مش هيك؟ تابعي سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة، هذا هو تابعي. هذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، اي فسر هذا الحديث بانه بيعتين في جبهه كيف وكذا وكذا، نحن نطمئن بهذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام السكاني الثوري كما ذكرت عنه وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مرادهم. قد يقولون بيعة في باعة هو كما قال سماك، هذا بيعة الآن مقدم وهذا بأداة الأذن، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأن صار في صورتين يفهم الحديث انتصارنا، صار في غرض، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يا أما على النقد أم على التقصير. بنوا على هذا السعر وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد بعض هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهاد الموت. أولا فهم الحديث يعد جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملين البايع والشاريمان. لما؟ لأن الذي سيقع من عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقذه وإما أن لا ينقذه، فإذا لم ينقذه ومن نقذه فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم أن تكتب الصقور وتكتب مواد القبيلات إلى آخره، من يقول أنه في جهالة الثمن؟ إيش معنى هذا التعبير؟ هذا كما يقول النحاس لا محل له في الإعراب أبدا. ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليم من أصله وحفظه والرسول يعلم بعلة أخرى يقول الربا فله أو كثرنا أو ربا، أو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلان بالاجتهاد يخالف الإعلان المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معصيه. تفضل يا شيخ. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أحدكم على ذي أخيه، هل تصور أن يكون الذي أسلم السورة انتهت وجاء آخر ليبيع على ذي أخيه؟ أحسنت، خذها لحظات أربعة. طيب طبعا يمكن توضيحها سبحانه، يمكن توضيحها لم يخلص. ايه لا موجود كلامنا هذا مختلف، هذا ايه مختلف طبعا. يعني تاجرين وهذا عرض الضاعته للزبون بيجي جاره وبيعرض عليه بدون جيره، لا هذا البيع على شركه على بيع احد على بيع اكيد. نعم في الموضوع نفسه ايضا قاعده يذكرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن، نعم يقولون بناء على قوله الجواب. طيب هل لها قيمه من حيث الدليل والبرهان؟ هذا كان الدليل الفضلي. دليل الفضلي. هذا في السؤال السابق. لو احد يعني التجار باع جزء من البضاعه كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عند المحل الاخر لو مثلا 5 دنانير وعندك مثلا 11 دينار. أنا بدي يعني أنت تظهر للزبون فيها الفرق بين هذا وبين هذه البضاعة. أي نعم بجوز هذا وقتنا بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام بمناسبة لأنه نحن نتكلم عن بيع الأخير. يعني بيع الأخير يعني أنا أترك كلمة البيع يعني لا هذا الحوار مع الأخير تاجرين. نعم هذه شيء تقول الله. نعم يشوف إذا الزبون أعرض عليه الزاهر مش ضروري هذا الرجل انت عم يقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ وين العارض للشعر الثاني الصوره الكذا؟ ما في الطول هذا احلفهم على بيع اخي يعني هذا هو الجامع. لا ما لك حق مش في الاستاذ هنا. نعم يعني هو الاخ ابو ليلى لما قيل له هذا احلفهم على بيع اخي وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تفصيل السعر حتى لا يتضرر أحدهم. لا يتضرر، لا يتدخل البائع الثاني اللي جاء ديار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري أقل لأقل السعر حتى يسحب من جاره إلى جنبه. هذه الصورة هي نبي. طب هذه الصورة منهي عنها؟ طبعا منهي لحتى ينتشر مثل خطوة مثل خطوة. نعم الصورة هذه باعها على بيع لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثل 11 دينار. انا اخذتها مثلا من المنطقة الفروة تقريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكل يا شيخ خليها بدون تأريخ خليها طبيعية. نخلت مثلا علي بصورة ما رخيصة انا قلت هذه 5 دنانير انا وضعت سعر على ال 5 دنانير وهذا وضع 11 دينار فانا ما اصلا لا لا لا يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك يعني يقولون يعني هو لابد ان يكون هذا التاجر هذا التاجر هذا التاجر وانا لا سمح الله التاجر انت اللي تعبده رفض بس يجد باب وهذا نشوفه له في الواقع. انا ما حدا بيجي لعندي هو الجزائر عنده كفر كل ما اجي واحد لعندي انا بتطلع ايه وبترك السماء بسمع انه يعرض عليه جلباب في شعر الرابي. انجل فوق عنده يعرض عليه جلباب شعر الرابي. انا بلمح لك ليه؟ فقال لك انا او ربما يكون اوقع اليه. قال لك صراحة قال عندي وعن ابيع الفرق. أول يعني. طبعا غير هذا تمام. لكن لا نعرضها جائزة. أيوه. اللي. أما أنت تحط لا نعرض. طبعا يعني. أنت صورتك كما سمعت منا في الجنوب عندك. نعم. عرفت عليه الجبال الجيد لعشر دنانير. قال لك يا أخي غيرك بيبيع ستة خمسة. وين الباية الثانية اللي جاعمها مني الزبون نفسه عمي إلا كان هاي سعر برا بأقل مني عمل على موضوع السعر لو كان معك هذا الجلباب اللي هذا هو الجلباب نفس الصورة مر على بيع بيع لا تبيع على بيع فيه مل على قابل شكري زمان الله لا يجيبكم الدور نعم بتقولنا داخل رسول قرأت في كتاب عناصر القوة الإسلام كيف كتاب أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة تنبيه روح الإسلام ما مدى تحتوى هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني مراحل في سمى اليوم الأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها ينتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سلوك الأخلاق تصفية الروح وإلى آخره هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل الأخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابه المجتمع بما ينكرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها او يتجاهلونها او لا يعرفونها واحلاها مر والسلام عليكم نعتقد بالحقوق الاخرين نعم نعم نعم نعم نعم يعني تصح بحاجات الأكل والشيء وحدود ما سبق إما للضرورة أو الحاجة بالخطأ وذلك طبعا معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها من زوجها من أخ لها من محرم لها يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرجي لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه فإذا لم يوجد فلا حول ولا أما أن تتخذ ذلك عادة الرجال فصار الاختلاط أيضا في العمل هذا لا يوجد بس أنا سألت سؤال على ستر المرأة لقدمها في الصلاة فسمعت منكم قول الوجوب ستر ظاهر القدم هل هناك نقص في هذا؟ أولا الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تفيد زينها